الفائدة الثانية وبها نختم الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها أو نفس القاعدة بصيغة أخرى الحكم إذا أثبت بعلة زال بزوالها. طيب نكتفي ما نذكر الأحكام تدور مع العلل أليس كذلك؟ مع العلل ولا مع الحكم؟ مع العلل. والعلل قد تكون مستنبطة وقد تكون منصوص عليها، والعلة المنصوصة أقوى أليس كذلك؟ وطريقة استنباط العلل طرق متعددة وهي من أعوى مباحث علم أصول الفقه. طرق استنباط العلل من أعوى علم أصول الفقه، لكن الأحكام تدور مع العلل، فإذا زالت العلة إيه؟ زال الحكم، ويوجد العلة وجد الحكم. الأصل في الأحكام الشرعية أنها معقولة المعنى أنها ليست معقولة المعنى وهذه الزلة التي زل فيها ابن حزم فقط، هذه زلة ابن حزم، وهذا هو المأخذ على ابن حزم في فقهه. ابن حزم تعامل مع الأحكام من خلال نص واحد لماذا عن معاني أخرى، وقد غالى ابن تيمية وابن القيم ولا يلزم من غالى الزمن في تقرير أن الأحكام الشرعية قائمة على معاني معقولة، بل قرر ابن القيم في فصل بديع من كتابه إعلام الموقعين في أنه لم يثبت شيء في الشرع على ثلاث قيم. ومن الذي كان يقول هذا ثبت على ثلاث قيم؟ حنفية يذكرون يقولون هذا ثبت على ثلاث قيم. فذكر ابن القيم في الإعلام جميع ما قال في الحنفية ثبت هذا على ثلاث قيم، وهذا الحصر يحتاج الى اطلاع واسع، فحصر كل الامثله التي قد ثبت على خلاف القياس واثبت لهم بالادله العقليه الظاهره ان هذه التي قلتم فيها على خلاف القياس هي على القياس، وناقشهم نقاشات طويله جميله بديعه وأما فيها بين النص والمعنى. الخلاصه ان الاحكام الشرعيه معقوله المعنى، وفي كثير من الاحاديث تكون المعنى ظاهر واحيانا يكون المعنى مصدر، فالحكم الشرعي يدور مع هذا المعنى، يدور مع هذه العله، فمتى وجد هذا المعنى وجد الحكم، ومتى انتهى هذا المعنى انتهى الحكم. مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يستلقي الرجل في المسجد على ظهره وان يضع رجله على رجله، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد على ظهره ووضع رجله فوق رجله، أليس كذلك؟ ما هو التوفيق بين الأمرين؟ المعنى، المعنى كان يلبس سروالا من خشية كشف العورة فما هي متحقق، وإن لم يخشى فما هي متحقق. فإذا المعنى ما هو المعنى؟ ما هو المعنى؟ كشف العورة. فلو نام رجل متمدد على ظهره في المسجد وضع رجله فوق رجله وأمن كشف عورته، فالمعنى إيه؟ هل هذا على مكروه؟ لا. فإن كان كانت عورته تظهر فلا معنى مكروه؟ نعم. إذا الحكم يدور مع إيه؟ الأحكام تزول بالعلل، الأحكام تزول بالعلل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت. شو يعني من أجل الدافة التي دفت؟ من أجل الفقراء الذين حضروا في الحجة التي حجها صلى الله عليه وسلم. فالحكم الآن حكم ادخار الأضاحي يدور مع العلة، فمتى يوجد فقراء يحرم الادخار، ومتى لا يوجد فقراء لا يقرأ الادخار. الخبر وقوع لما إسكالها. فإن انقلبت اتجاهها إلى كلمة هل يجب استخدامها؟ نعم، لأنه منع النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. الآن نسمع منكم التمثيل على هذه القاعدة. نريد حكما يدور مع علته. إن تخلفت العلة تخلف الحكم، من وجد العلة وجد الحكم. تفضل. يعني هذا معنى بمثل اغسل القدمين بعد مسح الراس، المعنى الذي ذكرناه في الدرس. تفضل. نعم. نعم، مع العلة. يزول مع العلة، نعم. تفضل. نعم. لكن إخواني، هل النهي بذاته أم أن النهي فقط للعين؟ بذاته. لذا هل يستنبط من هذا الحديث حرمة إطلاق العيارات النارية في الأعراس؟ نعم، يستنبط من هذا الحديث حرمة إطلاق العيارات النارية في الأعراس. لماذا؟ لأن النبي يقول تسقى عينا. إذا كان النهي موجود مع قطع العين، فما بالك إن كان إطلاق العيارات قد تتلف عضوا أو تتلف مكلفا، تقتل مكلفا؟ هذا من الأولى. تفضل. ألا صلوا في رحابكم. يعني الحكم يدور تخلص عن الجماعة على وجود العذر. نعم. نعم. أذان الشارع شرع على معنى. فتخلف هذا المعنى، تخلف هذا الأذان. تفضل. نعم، السفر هو العلة. لماذا نسافر ونحن مسافرون؟ للسفر، أليس كذلك؟ والمشقة الذي يشغل الفراغ، نفطر، الطالب عليه امتحانات توجيهي ولا جامعة، وجاءت امتحانات في رمضان نفطر، لماذا نفطر؟ في الفطر، الفطر طلب السفر، ولذا قال الغزالي في كتاب المصطفى في مباحث العلة، قال: ربط الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فالشرع إذا ربط الحكم بشيء مشتق مش جامد، سفر مشتق ولا جامد؟ مشتق مش جامد، فهذا يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. القاعدة سهلة. طيب نختم بالسبب، نريد السبب واحد. طيب نكتب كذلك على نكتب هذه القاعدة كثيرة التردد على ألسنة الفقهاء. في مواضع التعليم فإن الأحكام التي ناطها الشارع ناطها يعني نقع الشارع بعلل نجدها كثيرا ما تكون قابلة للتغير، فإنها تثبت بثبوت العلل وتنتفي بانتفائها، مثال ما أخرجه الستة عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. طيب نكتفي هنا، لكن نريد توجيه المثل. من يوجه المثل؟ هذا الحديث ما معناه؟ الحديث من عمر أخرجه الستة، ما معناه؟ ما معنى الحديث؟ تفضل يا أحمد. واعتمر على مجموعة جالسين، لا يجوز للرجل أن يأخذ ثمرتين، أن يقرن في يقرن يأخذ ثمرتين في أخذة واحدة إلا أن يستأذن البقية. هذا النهي معقول المعنى ولا غير معقول المعنى؟ معقول ولا تعبد محض؟ معقول. كيف معقول المعنى؟ كيف؟ فضل أكثر أبواب الله. حتى لا هو غير السفر هذا، حتى لا يظلم غيره، حتى لا يظلم غيره. طيب شو ما يمكن أن نسمع أيضا؟ ما يمكن أن نسمع؟ فضل السفر في حال الفقر، أحسن في حال الفقر. طيب اسمعوا ماذا يقول الخطابي وهو اجتهاد حسن مليح من الخطابي في كتابه معالي السنن شرح سنن أبي داود، كلام طويل لكن يعني فكرة خذوها واكتبوها أنتم الآن. المثل عندكم وأنتم لخصوا كلام الخطابي، كل من يكتب ما يحلو له، واسمع من ثلاثة ماذا كتب حتى نرى دقة التفرق. سأسمعكم فقط. يقول الخطابي إنما جاء النهي عن القرآن بمعنى المفهوم وعلة معلومة، وهي ما كان عليه القوم من شدة العيش وضيق الطعام وإعواجه، وكانوا يتجوزون في المأكل ويواتون من القليل، فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم عن الطعام للبعض وآثر صاحبه على الطعام، غير أن الطعام ربما يكون مشفوها أو ربما يكون قليلا. وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة فهو يشفق على ثنائه، على ثناء الطعام قبل أن يأكل حاجته منه، فربما قرن بين الثمرتين وأعظم النقمة ليسد به الجوع ويشفي به القرن. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيه وأمر بالاستئذان لتستطيب به نفس أصحابه، فلا يجدوا في أنفسهم من ذلك إذا رأوه قد استأثر به عليهم. قال أما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الحال وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على الأكل وتحاضوا على الطعام، فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك إلا أن يحدث حال من الضيق والإعواج تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك، فيعود الأمر إذا عادت العلة. والله أعلم. فيعود الأمر إذا عادت العلة. والله أعلم. كلامه حسن ومليء. والمنع من القران للمعنى، ما المعنى؟ الضيق والحاجة والتشوف وتعلق النفس بالطعام، وإذا واحد أكل يدخل في النفس شيء، يسمى الطعام الجوع حاصل. لكن إذا كان أكل كثير لكان تأكل، بل تطيب نفسه مقدم الطعام، إن أكلت أكثر تطيب نفسه بأكلته. نعم تفضل. يقول أنا أحسن. إذن هذه العلة التي ذكرها الخطابي وقع التنصيص عليها يسالة به، لا أعرف صحته لكن يسالة به والعلة صحيحة، لأن هذه طعاق وحرام ليس في أمور تعبدية محضة. طب مثل آخر، الخبر حرمت الخمر بعلة وهي الإسكار، فإذا انقلبت الخمر بنفسها كلا كانت ظاهرة أكثر، كانت طاهرة باتفاق العلماء. طب رجل جعلها خلا يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز على أكثر. اكتبوا بعد هذا انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 21 503 مجلد 21 صفحة 503. اسمعوا الآن كلام ابن تيمية حتى أضغط الوقت. يقول إذا ابن تيمية رحمه الله بعد كلام: وإذا عرف أصل هذه المسألة فالحكم إذا ثبت بعلة زال لجوابها. هذه القاعدة التي معنا. قال: فالحكم إذا ثبت بعلة زال لزوالها، كالخمر لما كان الموجب لتحريمها وإزالتها هي الشدة المضربة، فإذا زالت بفعل الله طهرت، بخلاف ما إذا زالت بقصد الآدمي على الصحيح، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لا تأكلوا خل خمر إلا خمرا بدأ الله بفسادها، إلا خمرا بدأ الله بفسادها. ولا جناح على مسلم أن يشتري حل خمر من أهل الكتاب ما لم يعلم أنهم تعمدوا فسادها، وذلك لأن اقتناء الخمر محرم، فمتى قصد باقتنائها التحليل كان قد فعل محرما، والفعل المحرم لا يكون سببا للحل. هذه قاعدة ثانية ستأتي معنا إن شاء الله. والفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة، وأما إذا اقتناها لشربها واستعمالها خمرا فهو لا يريد تحليلها، وإذا جعلها الله خلا كان معاقبة له بنقيض قصده، فلا يكون في حلها وطهارتها مفسدة. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. طيب مثل آخر: وكذلك موانع ولاية النساء في حق الأولياء كفسق الأب وفسق الوصي ترفع بوجودها وتعود بزوالها، تعود الولاية بزوال الموانع، ومع وجود الموانع ترفع ايه؟ ترفع الولاية. واخيرا اذا سافر شخص في رمضان فرسخ له بالفطر فيه، فإذا أقام بعد ذلك لزمه الصوم، وذلك لأن علة الرخصة هي السفر، فعند وجود العلة رخص له الفطر، وعند انتفائها انتفت الرخصة. أيضا في درس القادم بعض القواعد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.